كقولهم دار أبي قحافة فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد بني تمام وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منا زيت فقف ذاك وذا وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لدن وإن شئت لدى ومنه سبحان ودو ومثل ومع وعند وأولو وكل ثم الجهات الست فوق ووراء ويمنة وعكسها بلا مراء وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى باب كم الخبرية واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكسرا تقول كم مال أفادت يدي وكم إماء ملكت وأعبدي باب المبتدأ والخبر وإن فتحت النطق باسم مبتدا فارفعه والأخبار عنه أبدا تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل فقدم الأخبار إذ تستفتهم كقولهم أين الكريم المنعم ومثله كيف المريض المدرف وأيها الغادي متى المنصرف وإن يكن بعض الظروف الخبرا فأوله النصب ودع عنك المرا تقول زيد خلف عمرو قعدا والصوم يوم السبت والسير غدا وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس فجالس ومائس قد رفعا وقد أجيد الرفع والنصب معا باب الاستغلال وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب باب الفاعل وكل ما جاء من الأسماء عقيد فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل نحو جرى الماء وخان العامل فصل في إفراد الفعل مع الفاعل وتذكيره وتأنيثه ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند راشكة وتكثر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة باب المفعول الذي لم يسم فاعله وقد قضى أن لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسم فاعله من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب عهد الوالي وإن يكن كان الثلاثي ألف فاكثره حين تبتدي ولا تقف تقول بيع الثوب والغلام وكيل بيت الشام والطعام باب المفعول به والنصب للمفعول حكم أوجبا كقولهم قاد الأمير أرنبا وربما أخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى وترفع المفعول إن حذفت من الكلام فاعلا عرفت باب الأفعال المتعدية وهي ضمنت وأخواتها وكل فعل متعد ينصب مفعوله نحو تقى ويشرب لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين تقول قد خلت الهلال لائحا وقد وجدت المستشار ناصحا ولا أظن عامرا رفيقا ولا أراني خالدا صديقا وهكذا تسمع في علمت وفي حسبت ثم في زعمت باب اسم الفاعل المنون وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال تقول زيد مستوي أبوه بالرفع مثل يشتري أخوه وقل سعيد مكرم عثمانا بالنصب مثل يكرم الضيفانا باب المصدر والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل وأوجبت له النحاة النصبا كقولهم ضربت زيدا ضربا وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الأثبات نحو ضربت العدد سوفا فهرب واضرب أشد الضرب من يغشى اليد واجلده حدا أربعين جلده واحدثه مثل حبس مولى عبده وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا تخبري ومثله تقيا له ورعيا وإن تشأ جدعا له وسيا ومنه قد جاء الأمير رصدا واستمل الصماء إذ توضى باب المفعول له وإن جرى نطقك بالمفعول له فامتدوا بالفعل الذي قد فعله وهو لعمري مصدر في نفسه لكن فعل الجنس غير جنسه وغالب الأحوال أن تراه جواب لي فعلت ما تهواه تقول قد زرتك خوف الشر وغثت في البحر ابتغاء الذر باب المفعول معه وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام تقول جاء البرد والجبابا واستوت المياه والأخشابا وما صنعت يا فتى وسعدا فقس على هذا تصادف رشدا باب الحال والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجمله لكن اذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الافعال ثم يراعي باعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل تقول قد جاء الأمير راكبا وقام قس في عكاظ خاطبا ومنه من ذا بالفناء قاعدا وبعته بدرا فصاعدا باب التمييز وإن ترد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومزروع اليد ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تظهره وتذكره تقول عندي منوان زبدا وخمسة وأربعون عددا وقد تصدقت بصاع خلا وما له غير جريد النخلا. أساليب المدح والذم. ومنه أيضا نعم زيد رجلا وبئس عبد الدار منه بدلا وحبذا أرض البقيع أرضا وخالد أطار منك عرضا وقد قررت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت الدينا. باب كم الاستفهامية. وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. باب الظروف. والظرف نوعان فظرف أزمنة يجري مع الدهر وظرف أمكنة والكل منصوب على إدمار في تعتبر الظرف بهذا واكتفي. تقول صام خالد أياما وغاب شهرا وأقام عاما وبات زيد فوق سطح المسجد والفرس الأبلق تحت معبدي والريح هبت يمنة المصلي والذروة تلقاء الحي المنهلي وقيمة الفضة دون الذهب وثم أمر سجن منه وقربي وداره غربية فيض البصرة ونخله شرقية زهر مرة وقد أكلت قبله وبعده وإثره وخلفه وعنده وعند فيه النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر وأينما صادفت فيه لا تضمر فارفع وقل يوم الخميس نير. باب الاستثناء. وكل ما استثنيته من موجبي تم الكلام دونه فلينصب. تقول جاء القوم إلا سعدا وقامت النسوة إلا هندا وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب. تقول ما الفخر إلا الكرم وهل محل الأمن إلا الحرم وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى فإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا. تقول جاءوا ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمدا وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية وراؤها يحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها. باب لا في النفي. وانصب لا في النفي كل نكرة كقولهم لا شك فيما ذكره وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض وارفع إذا كررت نفيا وانصب أو غير الإعراب فيه تصب. تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا غيب ولا إخلال والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز والعكس كذاك فافعل وإن تشأ فانصبهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا. باب التعجب. وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل ولا تستعجب. تقول ما أحسن زيدا إذ خطا وما أحد سيفه حين سطا. وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابن لها فعلا من الثلاثي ثم ائت باللون وبالأحداث. تقول ما أنقى بياض العادي وما أشد ظلمة الديادي. باب الإغراء. والنصب في الإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر فافهم وقف. تقول للطالب خلا برا دونك زيدا وعليك عمرا. باب التحذير. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره مثل مقال الخاطب الأول الله الله عباد الله. باب إن وأخواتها. وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يا فتى وليت. ثم كأن ثم لكن وعل واللغة المشهورة الفصحى لعل. وإن بالكثرة أم الأحرف تأتي مع القوي وبعد الحليف. واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. مثاله إن الأمير عادل وقد سمعت أن زيدا راحل. وقيل إن خالدا لقادم وإن هندا لأبوها عالم. ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف كقولهم إن لزيد مالا وإن عند عامر جمالا. وإن تجد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيد فاعرف. والنصب في ليس وعل أظهر وفي كأن فاستمع ما يذكر. باب كان وأخواتها. وعدت إن يا أخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل. وهكذا أصبح ثم أمسى وظل ثم بات ثم أضحى وصار ثم ليس ثم ما برح. وما فتئ فافهم بيان المتضح. وأختها ما دام تحفظنها واحذر رجيت أن تزيغ عنها. تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي غائبا. وأصبح البرد شديدا فاعلم وبات زيد ساهرا لم ينم. ومن يرد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل مختارا. مثاله قد كان سمحا وائل وواقفا بالباب أضحى السائل. وإن تقل قد كان يا قوم المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث. وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث. والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر. باب ما النفية. وما التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة. فقولهم ما عامر موافقا كقولهم ليس سعيد صادقا. باب النداء. وناد من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. وامتد ونون إذ تنادي النكرة كقولهم يا نهما دع الشرة. وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تلونه وضم آخرة. تقول يا سعد أيا سعيد ونحوه يا أيها العميد. وتنصب المضاف في الرداء كقولي يا صاحب الرداء. وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلام. وقد أجازوا فتح هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء. والهاء في الوقف على غلامية كالوقف بالهاء على سلطانية. وقال قوم فيه يا غلاما كما تلوا يا حسرة علاما. وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي. وإن تقل يا ذي أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا. باب الترخيم. وإن تشى الترخيم في حال النداء فاقصص به المعرفة المنتردا. واحدث إذا رخمت آخرتي ولا تغير ما بقى من رسمي. تقول يا طلح ويا عام اسمعا كما تقول في سعاد يا سعى. وقد أجيز الضم في الترخيم فقيل يا عام بضم الميم. فألق حرفين بلا غفول من وزن فعلان ومن مفعول. تقول في مروان يا مروج مثلي ومثله يا ممس فافهم وقفي. ولا ترخم عند في النداء ولا ثلاثيا خلا من هائي. وإن يكن آخره ها أن تقل في هبة يا هب من هذا الرجل. وقولهم في صاحب يا صاحي شد لمعنى فيه بالطلاء. باب التكريم. وإن ترد تصغير الاسم المحتقر إما لتهوان وإما لصغر. فضم مبداه لهذه الحادثة وزدوا يا أن تكون ثالثة. تقول في ثلث فليس يا فتى وهكذا كل ثلاثي أتى. وإن يكن مؤنثا أردفته هاء كما تلحق لو وقفته. فصغر النار على نويرة كما تقول نار منيرة. وصغر الباب فقل بويب والنبأ إن صغرته نويب. لأن بابا جمعه أبواب والناب أصل جمعه أنياب. وفاعل تصغيره فويعل كقولهم في راجل رويجل. وإن يكن من بعد ثاني ألف فقل رياء أبدا ولا تقف. تقول كم غزين ذبحت وكم دنير بي سمحت. وقل سريحين لسرحان كما تقل في الجمع سراحين الحما. ولا تغير في عثيمان الألف ولا سكيران الذي لا ينصرف. وهكذا زعيفران فاعتبر به السداسيات فافقه ما ذكر. واردد إلى المحذوف ما كان حذف من أصله حتى يعود منتصف. كقول في شفة شفيها والشاة إن صغرتها شويها. باب الحروف الزوائد. وألق في التصغير ما يستثقل زائده وما تراه يثقل. والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك سائل وانتهم. تقول في منطلق مطلق فافهم. وفي مرتزق مريزق. وقيل في تفرجل سفيرج. وفي فتى مستخرج مخيرج. وقد تزاد الياء للتعويض والجبر المصغر المهيض. كقولهم إن المطيق أتى واخبثت فيريج إلى وقت الشتاء وشد مما أصلوه ديا تصغير ذا ومثله اللذيا وقولهم أيضا أليسيان شذ كما شذ مغيربان وليس هذا بمثال يحذى فاتبع الأصل ودع ما شذا باب النسب وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلد تلحقه ياء النسب فشدد الياء بلا توقف من كل منسوب إليه تعرفي تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري وإن يكن في الأصل ياء فاحذفي كمثل مكي وهذا حنفي وإن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى فأبدل الحرف الأخير واوا وعاصما ما راوى دعما ناوى تقول هذا علوي معرق وكل لهو دنيوي موبق وانتب أخا الإرفة كالبطال ومن يضاهيه على فعال باب التوابين والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربن إعراب الأول وهكذا الوصف إذا ضاها الصفة موصوفها منكرا أو معرفة تقول خل المزح والمدونا وأقبل الحجاج أجمعونا وامرر بزيد رجل ظريف واعطف على فائك الضعيف والعطف قد يدخل في الأفعال كقولهم تب واسم للمعالي باب العطف وأحرف العطف جميعا عشرة محصورة مشهورة مستطرة الواو والفاء وثم للمهل ولا وحتى ثم أو وأم وبل وبعدها لكن وإما إن كسر وجاء للتخيير تحفظ ما ذكر باب ما لا ينصرف هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف فجره كنصبه لا يختلف وليس للتنوين فيه مدخل لشبهه الفعل الذي يستقبل مثاله أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشيات أو جاء في الوزن مثال كسرى أو مثل بشرى أو مثال ذكرى أو وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء أو مثل فعلان الذي مؤنثه فعلاك سكران فخذ ما أنفته أو وزن مثنى وثلاث في العدد فأطل يا صاح إلى القول الرشد وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال فهذه الأنواع ليست تنصرف في موطن يعرفه من قد عرف وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف تقول هذا طلحة الجواد وهل أتت زينب أم سعاد وإن يكن مخففا كدعد فاصرفه إن شئت كصرف سعد وأجر ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل فقولهم أحمد مثل أذهب وقولهم تغلب مثل تضرب وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل والأعجمي مثل ميكائيلا كذاك في الحكم وإسماعيلا وهكذا الإثمان حين ركبا كقولهم رأيت معدي كربا ومنهما جاء على فعلانا على اختلاف فائه أحيانا. تقول مروان أتى كرمانا ورحمة الله على عثمانا. فهذه إن عرفت لم تنصرف وما أتى منكرا منها صرف. وإن عراء ألف ولام فما على صارفها ملام. وهكذا تصرف في الإضافة نحو سخى بأطيب الضيافة. وليس مصروفا من البقاع إلا نواح جئن في السماء مثل حنين ومنى وبدر وواسط وبابق وحجر. وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. باب العدد. وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد. فأثبت الهاء مع المذكر واحدث مع المؤنث المشتهر واحدث مع المؤنث المشتهر. تقول لي خمسة أثواب جدد وزم له تسعا من النوق وقد. وإن ذكرت العدد المركبا وهو الذي استوجب ألا يعربا فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترثي. مثاله عندي ثلاثة عشرة جمانة منظومة ودرة. وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء. باب نواصل الفعل المستقبلي. وحق أن يشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم. فينصب الفعل السليم أن ولم وكي وكيلا ولكيلا وإذا. واللام حين تبتدي بالكسر وهي إذا فكرت لام الجر. والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي. وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين مغزاك وأما ومتى. والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع. وينصب الفعل بأو وحتى وكل ذا أودع كتبا شتى. تقول أبغي يا فتى أن تذهبا ولن أزال قائما أو تركبا. وجئت كي توليني الكرامة وسرت حتى أدخل اليمامة. واقتبس العلم لكي ما تكرما وعاص أسباب الهوى لتسلما. ولا تمار جاهلا فتتعبا وما عليك عتبه فتعتبا. وهل صديق مخلص فأقصده وليس لي كنز الغنى فأرشده. وزر فتلتذ بأصناف القرى ولا تخاصم وتسيء المحضرا. ومن يقل إني سأغشى حرمك فقل له إني إذا أحترمك. وقل له في العرض يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلا. فهذه نواصب الأفعال مثلتها فحد على مثال. وإن يكن خاتمة الفعل ألف فهي على سكونها لا تختلف. تقول لن يرضى أبو السعود حتى يرى نتائج الورود. فصل الأفعال الخمسة. وخمسة يحذف منهن الطرف في نصبها فألقها ولا تخف. وهي لقيت الخير تفعلان ويفعلان تعرف المباني. وتفعلون ثم يفعلون وأنت يا أسماء تفعلين. فهذه تحذف منها النون في نصبها ليظهر السكون. تقول للزيدين لن تنطلقا وفرقد السماء لن يفترقا. وجاهدوا يا قوم كيما تغنموا وقاتلوا الكفار كيما يسلموا. ولن يطيب العيش حتى تسعدي يند بالوصف الذي يروي الصدي. باب ما يجزم الفعل المضارع. ويجزم الفعل بلمس النفي واللام في الأمر ولا في النهي. ومن حروف الجزم أيضا لما، ومن يزد فيها يقول ألما. تقول لم أسمع كلام من عزل، ولا تخاطب من إذا قال فعل. وخالد لما يرد مع من ورد، ومن يود فليواصل من يود. وإن تلاها ألف ولام فليس غير الكسر والسلام. تقول لا تنتهي للمسكينا، ومثله لم يكن الذين. وإن ترى المعتل فيها رجفا، أو آخر الفعل فتمه الحذفا. تقول لا تأت ولا تؤذي ولا، تقل بلا علم ولا تحت الطلا. وأنت يا زيد فلا تهوى المنى، ولا تبع إلا بنقد فينا. والجزم في الخمسة مثل النصب، فاقنع بإيجابي وقل لي حسبي. باب الشرط والجزاء. هذا وإن في الشرط والجزاء، تجزم فعلين بلا امتراء. وتلوها أي ومن ومهما، وحيثما أيضا وما وإذما. وأين منهن وأنا ومتى، فاحفظ جميع الأدوات يا فتى. وزاد قوم ما فقالوا إنا، وأينما تماثلوا أيما. تقول إن تخرج تصادف رشدا، وأينما تذهب تلاقي سعدا. ومن يزر أزره باتفاقي، وهكذا تصنع في البواقي. فهذه جوازم الأفعال، جلوتها منظومة لآلي. جلوتها منظومة لآلي. فاحفظوا قيت السهو ما أمليت، وقس على المذكور ما ألغيت. باب المبنيات. ثم تعلم أن في بعض الكلم ما هو مبني على وضع رسم. فسكنوا من إذ بنوها وأجل، ومذ ولكن ونعم وكم وهل. وضم في الغاية من قبل ومن بعد، وأما بعد فافهم واستبن. وحيث ثم منذ ثم نحن، وقفت فاحفظها عداك اللحن. والفتح في أين وأيان وفي، كيف وشتان وربا فعرفي. وقد بنوا ما ركبوا من العدد، بفتح كل منهما حين يعد. وأنت مبني على الكسر، فإن صغر صار معربا عند الفطن. وجيء أي حقا، وهؤلاء كأمس في الكسر وفي البناء. وقيل في الحرب نزال مثلما، قالوا حذان وقطام في الدماء. وقد بنوا يفعلن في الأفعال، فما له مغير بحال. تقول منه النوق يسرحن، ولم يسرحن إلا للحاق بالنعم. فهذه أمثلة مما بني، جائلة دائرة في الألسن. وكل مبني يكون آخره على سواء، فاستمع ما أذكره. وقد تقضى اسم الحث الإعراب، مودعة بدائع الإعراب. فانظر إليها نظر المستحسن، وحسن الظن بها وأحسن. وإن تجد عيبا فسد الخللا، فجل من لا عيب فيه وعلا. والحمد لله على ما أولى، فنعم ما أولى ونعم المولى. ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي المصطفى محمد، وآله أهل التقى والرشد، وصحبي قدوة كل مقتدي. ثم على أصحابي وعشرته وتابعي مقاليه وسنته.